ماشي من غير تلج يعني. أعوذ بالله من كيده وشره. قل ما

الله يا سيد. حضرة النبي يا سيدي فاتكر والله واخد حكم في التوريد وطلع لك مقصود. سبحانه وتعالى الحق يا رب. اللهم صل عليه سيدنا النبي صلى عليه. Gracias. يدرك ثلاث. ثم كده الله الله عليك. الله الله الله الله ما شاء الله. الله الله Yeah. الله يا لا Allah. Yeah.